سادتي هيا نقول قول صدق للعقول، قول من يحيا حياة يبتغي دار الوصول. اصحب الناس بحب واطلب الخير الجزول، واحمل الناس بقلب أبيض يحوي الأصول. واعف عن ظلم أتاك وارتجي عفو الكريم، واجعل الجود يداك واترك البخل السقيم، واجعل الحق خطاك واسلك النهج القويم، انهج التقوى طريقا كي تنال دار النعيم. إنما الدنيا سرى والسراب لا يطول، إنما العمر سيفنى هكذا الدهر يقول.